بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكسوف، وكان أولى الأبواب التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الكسوف، قال باب الصلاة في كسوف الشمس، قال باب الكسوف، قال باب الصلاة في كسوف الشمس. ثم ذكر رواية عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. قال: فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. أيضا في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فقوموا فصلوا. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. أيضا في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. قال: فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. فعلى ذلك بواب الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في كسوف الشمس. دي ظاهرة نراها في هذا الكوكب لما تنكسف الشمس أو القمر، يبقى هذه ظاهرة بتحدث في أمرين كما قالوا، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. بدي ظاهرة مرتبطة بالشمس أو القمر، فهتخسف الشمس أو يخسف القمر، أو تكسف الشمس أو يخسف القمر، إما أن احنا لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبيطلق على كسوف الشمس إما أنها كسوف أو خسوف، وعلى أيضا كسوف القمر أو خسوف القمر. يبقى هذه كلمة لفظة بتستعمل سواء كان في الشمس أو القمر. البعض بيظن أن هي كسوف الشمس، يبقى الكسوف يرتبط بالشمس والخسوف يرتبط بالقمر، لكن الكسوف للشمس والقمر أو الخسوف للشمس والقمر، يبقى دي من المترادفات. فعلى ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر الرداء، يبين لنا سرعة أساسا القيام للصلاة، لصلاة الكسوف لو حدثت تلك الظاهرة فانكسفت، أي هتحجب الشمس سواء حجب كلي أو حجب جزئي، يبقى يقال كده هذا كسوف جزئي، هذا كسوف كلي. الكسوف الكلي معناه هتحجب الشمس تماما تظلم، الكسوف الجزئي يبقى جزء من الشمس، يبقى جزء من الشمس. يبقى على ذلك في كلا الأحوال كسوف جزئي كسوف كلي، يبقى بنفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: فافزعوا إلى الله بالصلاة. وهذا الأمر نرى من حال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر رضي الله عنه: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، صلى بين الركعتين حتى انجلت الشمس. يبقى صلاة الكسوف أيضا هي عبارة عن ركعتين، لكن بتؤدى بصفة مخصوصة هنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى لما تأتي روايات والتراجم التي تتكلم عن كيفية صلاة الكسوف. لكن صلاة الكسوف أو الخسوف مرتبطة بالشمس والقمر، وكذلك فيها صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، ومرتبطة بتلك الظاهرة حتى تنجلي تلك الظاهرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتمهما قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يبقى الصلاة لغاية لما تنكشف الظاهرة، ومعنى الكلام فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يبقى الأمر مش هيبقى مقتصر على الصلاة فقط، ولكن الدعاء، العتق، الصدقة، الاستغفار، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. يبقى ممكن احنا نصلي صلاة الكسوف، وبعد ذلك لما انصرفنا منها ما زالت الظاهرة قائمة، ما زالت الظاهرة قائمة، يبقى على ذلك لا نقعد عن الدعاء أو عن الاستغفار أو عن الصدقة أو عن العتق لو كان هناك رقاب، يبقى على ذلك يبقى نستمر حتى تنجلي تلك الظاهرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حتى يكشف ما بكم. لذلك في صلاة الكسوف صلاة مطولة، يبقى صلاة اقراء فيها قراءة مطولة، يبقى لا يراعى فيها حال المأموم. إن يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض ذي الحاجة، يبقى هذا هو الأصل في أن الإمام يبقى لابد أن يراعي أحوال الناس إلا عند هذه الظاهرة، لا مراعاة لأحوال الناس، ولكن دي صلاة مرتبطة بظاهرة. طالما أن الظاهرة قائمة يبقى يمد في القراءة، يطول في القراءة، كما هو الحال كما بيّنت الصحابة رضي الله عنهم من الكلام عن وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفا لموت أحد من الناس، لاش علاقة بهذا الأمر، يعني لاش علاقة. يبقى البعض قالوا أن إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لما مات فحدثت الظاهرة، فتكلم بعض الناس وقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، ودي الظاهرة توافقت مع موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قالوا قال بعض الناس أو قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم بيّن ماذا نصنع إذا رأينا تلك الظاهرة، يبقى فيها حماية للتوحيد، حماية لجانب التوحيد. قلنا يبقى على الرغم طبعا ده ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى بيكلم في ذلك ودي مصيبة، لكن مع ذلك لم يسكت عن هذا البيان، لأن دي مسائل في العقيدة. لما قالوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم يبقى ده توافقت مع هذا الأمر، لكن ليس لها علاقة لا بموت أحد ولا بحياة إنسان. يبقى فلان ده ولد فكسفت الشمس، قالوا أن الشمس كسفت لما ولد فلان، أو فلان مات قالوا أن الشمس كسفت لما مات فلان، ليس لها علاقة بذلك الأمر. قد تتوافق بعض الأحداث أو الوقائع فعلى ذلك يربط بتلك الظاهرة لا ربط بها، ولكن وما نرسل الآيات إلا تخويفا كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي آيات، الآيات ده هي تطرى حتى يفزع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى كان صلاة الاستسقاء يبقى علامة لما حدث الجدب والقحط، يبقى هنطلب السقيا، وطلب السقيا تطلب كما بينا الإقلاع عن المخالفات والآثام، وكذلك أيضا الملازمة بين الاستغفار والتوبة، وكذلك رد المظالم سواء كان الإمام أو أن الإمام يأمر الناس برد المظالم. قلنا لأن هذا القطر من السماء ما منع إلا بسبب المخالفات، إما أن هي ارتكاب معاصي أو تقصير في واجبات، ارتكاب معاصي أو تقصير في واجبات، فمنع القطر من السماء. يبقى دي الظاهرة دي هنربطها لما نقوم لصلاة الاستسقاء، يبقى الإمام بيوعد الناس على يوم ما، وقلنا بيأمر الناس برد المظالم، يأمر الناس بالاستقامة على أمر الله عز وجل، يأمر الناس ألا يقصروا في طاعة، يأمر الناس بالاستغفار والتوبة، وبالتالي يخرج مع الناس في ذلك اليوم المحدد ثم يصلي بهم صلاة الاستسقاء طلبا للسقيا، طلبا للسقيا. في صلاة الكسوف يبقى في ظاهرة حدثت في الشمس أو القمر، حجبت الشمس أو ضوء الشمس بأكمله أو جزء منه، وكذلك بالنسبة للقمر في ليلة البدر معلوم القمر مكتمل، ولكن يأتي يحجب عن الرؤية أو يحجب حجب كلي أو جزئي، يبقى عند ذلك يفزع الناس إلى صلاة الكسوف، وبالتالي يصلون كما سنذكر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد تتوافق مع أحداث وقائع لا ربط بين تلك الظاهرة وبين هذه الوقائع أو الأحداث، يبقى دايما كده ننتبه. كما ختم الإمام البخاري وبينا كتاب الاستسقاء ختمه لا يدري متى يجيء المطر إلا الله، متى يجيء المطر إلا الله سبحانه وتعالى. وكانت قبل ذلك ذكر على إثر سماء لما في الحديبية، على كان على إثر سماء لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى بينا أن الكواكب ليس لها تأثير على الكون، ليس لها تأثير في الكون، وقلنا يبقى البعض يقول دي نوة كذا نوة ممطرة، يبقى كما توافقت يعني في هذه الأيام، لكن يطرع الحتم والزوم نقول لا، نقول يعني في الشتاء معلوم أنه بتمطر السماء، في الصيف يبقى ما فيش مطر في السماء، ولكن ممكن تمطر، وفي الشتاء ممكن لا تمطر كذلك أيضا، يبقى قالوا في نوة كذا في نوة كذا بتمطر السماء، يبقى أنت من باب التوافق غير لما يقول يعني يقول تمطر على أساس أن الكواكب لها تأثير، ليس لها تأثير، ليس لها تأثير. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيبين المسألة، عظم هذه المسألة مع أننا ممكن نراها كده بصورة أهوى من ذلك، لا عظم هذه المسألة، يبقى تخيل كده بكلمة بلفظ باعتقاد، ده اعتقاد، يبقى دي عقيدة، أمر العقيدة لابد أن ينتبه الإنسان إليها، ولابد أيضا أن الإنسان يتعاهد الإيمان، يعني تعاهد الإيمان، تعاهد أحوالك كده مع الإيمان، ممكن تأتي كده يعني قاسمة يقسم فيها ظهر الإنسان لما يخطف في أمثال هذه المسائل. فلذلك قال الشمس والقمر لا ينكسبان لمتى أحد من الناس ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. ماذا نصنع؟ يعني ماذا نصنع لما نرى هذه الظاهرة؟ قلنا يبقى البعض كده بيحاول ان هو يعني بيتفرج على هذه الظاهرة وبالتالي يراقب الظاهرة، لا ده احنا هنا بنفزع مخافة ان تكون يعني هذه آية يهلك بها الناس، كما بينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما بتشتد الريح يبقى كان يرى يعني هذا الفزع على وجهه صلى الله عليه وسلم حتى تسكن الريح أو ينزل المطر. لماذا؟ هناك قوم عذبوا بالريح، يبقى ده ادي التخويف اهو، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، يبقى على ذلك دي آية مخوفة للإنسان. وكذلك أيضا هنجد الإنسان يعني يسعى لكي يستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى، فيبقى لما كانت تشتد الريح يبقى كان يرى ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما يسكن حتى تسكن الريح أو ينزل المطر، ويبين يا ترى العلة في ذلك، لماذا كان يصنع ذلك، ما العلة في ذلك؟ قال أن قوما عذبوا بالريح، كما بينا أدي عاد أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بالريح الصرصر عاتية. فلذلك قال لا يخسف الموت والحياة لكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتمهما فصلوا. كذلك في رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، توافقت يبقى كسوف الشمس مع موت إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. يبقى في اللحظة دي نفزع، قال فصلوا فعل عقبة يعني مباشرة، وكما بين في الرواية الأولى عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس قام يدور الرداء، يعني مش منتظر كده حتى ينتهي من لبس الرداء ثم يخرج، لا ده قام يدور رداءه وما استكمل لبس الرداء إلا هو في الطريق إلى المسجد لكي يصلي صلاة الكسوف بالناس. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله وقال باب الصدقة في الكسوف. يبقى الأمر مش مقتصر على مسألة الصلاة. قلنا نصلي وانجلت الظاهرة يبقى انتهى الأمر، نصلي ولم تنجلي الظاهرة، صلاة الكسوف لا تكرر، يبقى صلاة الكسوف لا تكرر ركعتان لكنها لا تكرر. إن انتهينا وانصرفنا من الصلاة وما زالت الظاهرة قائمة يبقى على ذلك لا نكرر الصلاة، لكن ندخل في هذه العبادات، كان صدقة إذا كان دعاء إذا كان استغفار إذا كان ذكر أي صورة من الصور، لكن صلاة الكسوف لا تكرر لا تكرر، وبالتالي فيها التطويل حتى تنجلي الظاهرة. انصرفنا ولم تنجلي الظاهرة يبقى على ذلك نأتي إلى الدعاء، نأتي إلى استغفار، إلى التوبة، إلى الصدقة، إلى العتق، إلى الذكر بصفة عامة. يبقى ننشغل في ذلك الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنها لو كان فيها ما هلكت الناس في ذلك الأمر يبقى ما أتت هذه الهلكة إلا وأنت قائم على عبادة من العبادات. قال باب الصدقة في الكسوف. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ودون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا الشاهد من الكلام، هذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته فإذا رأيتم ذلك قال فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. مش الأمر مش مقتصر على الصلاة فقط، ولكن إحنا نصلي فإذا انجلت الظاهرة يبقى على ذلك انتهينا، إن لم تنجلي يبقى عندنا عبادات أخرى لكن لا نكرر صلاة الكسوف مرة ثانية. قال فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، هو ده الشاهد الصدقة في الكسوف. ثم قال أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلن وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يبقى ده إشارة نحن أيضا ننتبه وما نرسل الآيات إلا تخويفا. يبقى إحنا ذكرنا أن في نهاية الزمان هتكثر الزلازل وكذلك تكثر الفتن، تكثر الزلازل، يبقى دي شريطة من أشراط الساعة وعلم من أعلام النبوة، وبين أيضا في نهاية الزمان يبقى هتكثر الزلازل، فدي آيات فتن، ودي كذلك أيضا ابتلاءات يبتلى بها القوم. ماذا نصنع؟ يبقى دايما كده الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وده يتطلب الإقلاع عن المعصية أو الذنوب والآثام، أيضا عدم التقصير في الطاعات، وكذلك الملازمة بين الاستغفار والتوبة. لذلك بيّنت عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام. يبقى بعد فاتحة الكتاب طول في القراءة فأطال القيام كما تقول عائشة رضي الله عنها ثم ركع فأطال الركوع. يبقى الركوع ده بيتناسب مع القراءة، يبقى زمن القراءة قرأ قراءة طويلة فركع ركوعا طويلا يتناسب مع القراءة، ثم قام فأطال القيام يبقى قام فقرأ الفاتحة وطول أيضا في القراءة، يبقى دي القراءة الثانية في الركعة الأولى، ثم ركع فأطال الركوع، ولكن كان القيام الثاني أدنى من القيام الأول، وكان الركوع الثاني أدنى من الركوع الأول، لكن بصفة عامة القيام الثاني أيضا طويل، لكن هو لم يتساوي في الطول بطول القراءة في الأول، ولكن هي قراءة قراءة طويلة، يبقى في القيام الأول وفي القيام الثاني. الركوع ركوع طويل في القيام الأول وفي بعد القيام الأول وبعد القيام الثاني، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. يبقى الخطبة بتكون بعد الصلاة، خطبة بعد الصلاة. احنا بينا في صلاة العيدين الخطبة بتبقى بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. في صلاة الاستسقاء يبقى قيل قبل الصلاة وقيل بعد الصلاة، وفي صلاة الكسوف بتكون بعد الصلاة، بعد الصلاة. فخطب في الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. ممكن أنا أمكس في الدعاء، أمكس في الدعاء. قلنا لأن في امرأة حائض، ماذا تصنع المرأة في هذا التوقيت؟ ماذا تصنع؟ لو كان الأمر حيقتصر على الصلاة يبقى مش هتصلي، لأنها تصلي حال الحيض، لكن لا، ده في عبادات أخرى، الاستغفار، التوبة، الدعاء، التكبير، أيضا التهليل، إلى الصدقة، كل دي أساسا طاعات يفعلها الإنسان لما يرى تلك الظاهرة. قال الشمس والقمر يتابع الآيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني لو إحنا بنستحضر كده أهوال يوم القيامة الحال هيتغير، لكن إحنا بنغفل بننسى. عشان كده كما قال ربنا سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وفي غفلة معرضون، في غفلة، يعني الواحد مش منتبه. ده أنا كل لحظة بتمر علي الآن أنا يقيني أنني أقترب من الموت أكثر من يقيني في اللحظة السابقة. يبقى كل لحظة إحنا بتمر علينا إحنا بنقترب من الموت، لكن الإنسان بيغفل عن هذا المشهد، يغفل. لما بنيجي ننام يأوي الإنسان في فراشه، على ذلك الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يبقى على ذلك يبقى ده موت. وبالتالي كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بنقوم من النوم يبقى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، تذكير الدائم كده أحيانا بعدما أماتنا. يبقى احنا لكن يا ترى بنتذكر بنغفل، يعني الواحد بيبقى متعب مرهق فعلى ذلك بيأوي إلى فراشه للنوم. يعني قد يغفل الإنسان عن ذكر النوم أو أن يعني يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة النوم. يبقى ينام متوضيا على الشق الأيمن وعلى ذلك يدعو بذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم براء بن عازب. لكن احنا ممكن نغفل من شدة التعب والإرهاق، واحد يغفل، وفي حتى لو لم يكن متعب هذا الإنسان قد يغفل عن ذلك الأمر، يغفل. ده أنا الآن داخل أهوي إلى فراشي، يبقى ده موت موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل أخرى أجل مسمى. طالب بنفتكر كده ممكن نغفل، احنا عارفين الكلام دلوقتي اهو، لكن لما بنجي نأوي للفراش تذكر، لا، ده المفترض كده ان الامر ده لا ينسى الانسان ذلك الامر، لا ينسى الانسان ولا يغفل. يبقى انا الان ادخل، عسى ان يكون فيها قبض الروح، فماذا نصنع؟ يبقى الحاول الانسان بينام على وضوء وكذلك يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بهذا الدعاء. إن مات الإنسان مات على الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن مات على الفطرة. يبقى إحنا مفترض نستصحب المشاهد دهية. لو يستصحب الإنسان المشاهد هيستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. في بعض المعاصي أو بعض التقصير في الطاعات هيقلع عنه الإنسان لما يستصحب هذه المشاهد، لكن بيغفل. يبقى اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون، غفلة. يعني هل بنتذكر؟ لا، ده تذكر الآخرة، يعني ده عشان يعين الإنسان أن يستقيم على أمر سبحانه وتعالى. بقاش في مجال للكسل أو الخمول أو الغفلة، تذكر دايما أنني أقترب من الموت. يبقى أنا اللحظة دي أنا أقترب من الموت أكثر من اللحظة السابقة. يبقى كل لحظة بتمر يبقى أنا واخد بالي كده أنا ماشي في الطريق إلى بوابة الموت، ماشي في الطريق إلى بوابة الموت. متى يأتي؟ في أي لحظة. قلنا كل لحظة صالحة أن يأتي فيها ملك الموت حتى ينزع تلك الروح التي امتزجت بأبداننا. ولكن بيغفل الإنسان، بيغفل، أماله تبقى عريضة جدا، أمال الإنسان عريضة، فبينسى ويغفل عن هذه الحقائق. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا, ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا, يعني وما تلذذتم بالنساء على الفرش كما قال كما بين صلى الله عليه وسلم. لذلك قال كيف أنعم وقد التقى صاحب القرن القرن وحان جبهته وأصغى بسمع ينتظر متى يؤمر فينفخ, بيكلم على الملك الموكل بالنفخ في الصور فيقول كيف أنعم, مفيش وقت مفيش وقت, يعني كان بينتظر قيام الساعة بلحظة أخرى, يعني كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحان جبهته وأصغى بسمعه, أخذ وضع الاستعداد ينتظر متى يؤمر فينفخ. فلكن الصحابة لما سمعوا لهذه الرواية قالوا فما تأمرنا أن نصنع؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا, فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينتظر الساعة بين لحظة أخرى, إن لم تكن الساعة العامة فخويسة أحدكم, يعني لم تكن الساعة العامة قولوا والله ده لسه بيننا وبين قيام الساعة ده في علامات لسه لم تظهر بعد, يعني حتى لو سنتكلم بهذا الكلام ما تغفلش عن الساعة الخاصة, الساعة الخاصة دي متى تأتي في أي توقيت, أنا حي يبقى أنا عرضة للموت الآن, عرضة للموت فين إمتى في أي لحظة, الآن بعد قليل بعد خمس دقائق أو خمس دقائق بعد والله نصف ساعة بعد ساعة قبل خروج من المسجد بعد خروج من المسجد, كل ده أنا عرضة لذلك الأمر فما نغفلش. لذلك يبقى الذكر كده الإنسان يبقى في ذكر متواصل, ليه قلنا حتى لو أتى الموت يأتي وهو على طاعة وعبد ربك حتى يأتيك اليقين, مطلوب أن أنا ولازم الطاعة حتى يأتي الموت كما قال ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الرواية قال باب الصدقة في الكسوف, ثم ذكر الباب الثالث قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. يبقى الكلام ده لم يحدث في صلاة العيدين ولم يحدث أيضا في صلاة الاستسقاء, يبقى في لم يحدث في صلاة العيدين لا أذان والإقامة ولا أيضا المناداة على الناس الصلاة جامعة, ولم يحدث ذلك أيضا في صلاة الاستسقاء, لكن في صلاة الكسوف قلنا صلاة الاستسقاء لم يحدث لأن الإمام بيتواعد مع الناس على توقيت ما يخرجون ليؤدوا صلاة الاستسقاء. في صلاة الكسوف يبقى دي ظاهرة, هذه الظاهرة ممكن تفاجئ الناس, فكيف يتم تجميع الناس؟ فعلى ذلك لا أذان ولا إقامة ولكن حينادي المنادي الصلاة جامعة. قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف, ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. يبقى لما نادى على الناس الصلاة جامعة قلنا الآن هذا ليس توقيت صلاة, يعني هذا التوقيت ده مش توقيت صلاة, لو كان يعني حدثت هذه الظاهرة عند وقت من أوقات الصلوات يبقى حينادى للصلاة, حينادى للصلاة, أما ده توقيت يعني هذا توقيت ليس بتوقيت صلاة, فيترى كيف يتم تجميع الناس, فنحتاج عند ذلك إلى من ينادي الصلاة جامعة لا أذن ولا إقامة إلا في الفرائض, ولكن هنا يبقى الصلاة جامعة قلنا لأن دي ظاهرة, بهذه الظاهرة تأتي فجأة كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكسفت الشمس, يبقى الكلام ده ظاهرة حدثت, ظاهرة حدثت, يمكن الآن احنا في التوقيتات يبقى بترصد ويقول أن في كسوف في يوم كذا في ساعة كذا, يبقى ده كلام الآن بيرصد لكن هو أساسا ده فجأة, يعني حتى لو رصد المراسل ذلك الأمر فلا نقوم للصلاة لقولهم ولكن لما نرى الظاهرة. يبقى ساعات البعض كده يقول ان في يوم كذا هيحدث كسوف او خسوف ويبين التوقيت, هل يا ترى ما هذا التوقيت ده نصلي؟ نصلي لما نرى الظاهرة, ممكن يحدث وممكن لا يحدث, يعني هذا ممكن يحدث وممكن لا يحدث, فلما نرى الظاهرة فعلا يبقى نبدأ نصلي. فقال باب النداء الصلاة جامعة في الكسوف, وان هذا لم يكن وقت صلاة فحينادى على الناس حتى يتم تجميع الناس ويصلون هذه الصلاة, والصلاة هي هتبقى أيضا في مجموع من الناس, إن لم يستطع الإنسان يصلي في مجموع الناس ممكن تصلي المرأة في بيتها وأيضا صلي الرجل في بيته, لكن هي صلاة يجمع لها الناس. قال الصلاة جامعة نودية إن الصلاة جامعة, ثم ذكر الباب التالي، قال باب خطبة الإمام في الكسوف، قال باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنها خطب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال خسف الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام لم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وأدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك، ثم قال في الركعة الأخيرة مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات، أربع ركعات أي أربع ركوعات في أربع سجدات، لأن كل ركعة بتشتمل على ركوعين وعلى سجدتين، السجود لا يتغير، لكن التغيير في صلاة الكسوف بيبقى في قراءة زائدة وركوع زائد. يبقى احنا عارفين ان كل ركعة بيبقى فيها قراءة وايضا ركوع، لكن دي هتبقى قراءة ثانية وركوع ثاني. يبقى ده كل التغير اللي بيحدث في صلاة الكسوف ده، بالاضافة ان قراءة قراءة طويلة والركوع ركوع ايضا طويل. ثم قام فاثنى على الله بما واهله، ادي الخطبة هنا، فخطب بعدما انصرف من صلاة الكسوف وقد انجلت الشمس. قال ثم قال هما ايتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتمهما قال فافزعوا إلى الصلاة، افزعوا يبقى على الفور السرعة مفيش تراخي، مش كده؟ أول ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من الروايات كانت هذه الرواية عن أبي بكر رضي الله عنه لما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدور رداءه حتى دخل المسجد. يبقى لما قال فافزعوا إلى الصلاة يبقى رأينا كيف فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بمن معه، يبقى فافزعوا، قلنا الأمر مش محتاج يعني تباطؤ، على الفور والسرعة. فلذلك قال فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الله بالصلاة. وكان يحدث كثير ابن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة، فقلت عروة أن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزع ركعتين مثل الصبح، صلاة صلاة يعني كما يصلي كده بقيام واحد وركوع واحد. قال أجل، لأنه أخطأ السنة. يبقى نقول على ذلك تجزئ تجزئ، كأنه أخطأ السنة، السنة في صلاة الكسوف، يبقى على ذلك بيقرأ قراءتين في الركعة ويركع ركوعين في الركعة والسجود لا يتغير. فإن صلى كالصلاة المعتادة، إن صلى الإمام كالصلاة المعتادة تجزئ تجزئ، ولكنه أخطأ السنة. السنة هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فقلت العروة أن أخاك يوم خسف بالمدينة لم يزع ركعتين مثل الصبح، لما صلاهم يبقى صلاها زي ما بيصلي صلاة الصبح، يبقى بقيام واحد وركوع واحد. قال أجل، لأنه أخطأ السنة. يبقى دي صلاة الكسوف، يبقى كل ركعة بتتكون بتشمل على قيامين، والقيام بيبقى بقراءة طويلة وعلى ركوعين، كل ركوع أيضا ركوع طويل، والركوع الثاني أدنى من الركوع الأول، القراءة الثانية أدنى من القراءة الثانية الأولى، لكن القراءة الأولى القراءة الثانية قراءة مطولة، لكن لما احنا كنسبة وتناسب بالنسبة للقراءة الأولى والثانية، الثانية أدنى، الركوع في الأول والركوع الثاني طويل، لكن الركوع الثاني أدنى من الركوع الأول، لكن في كل الأحوال الركوع طويل إذا كان ركوع أول أو ثاني، لكن لما احنا كنسبة تناسب بين الركوع الأول والثاني الأول أطول، كنسبة تناسب بين القراءة الأولى والقراءة الثانية في الركعة، يبقى نقول القراءة الثانية أدنى، لكن القراءة الثانية أيضا قراءة مطولة، قراءة مطولة كما قالت عائشة رضي الله عنها فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام لم يسجد وقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، يبقى قراءة طويلة مش وجيزة أو قصيرة، لا قراءة طويلة، لكن هي احنا أدنى من القراءة الأولى، يبقى ده أساس نقول يبقى بالنسبة للتطويل، والتطويل في الثاني كالتطويل في الأول، لكن بالنسبة للتناسب يبقى قراءة الثانية أدنى من قراءة الأولى، وكذلك ركوع الثاني أدنى من ركوع الأول كما قالت وبيانت عائشة رضي الله عنها، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجد. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، يبقى انجلت الشمس ثم قام فأثنى على الله بما أهله، بدأ يخطب في الناس، فيبقى خطبة، خطبة الإمام في الكسوف بتكون بعد الصلاة. فقد عيون أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد عرق عتاني قبل الصبح، صلى صلاة المعتادة. قال أجل، لأنه أخطأ السنة. ثم ذكر الباب التالي، قال باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت، وقال الله تعالى وخسف القمر، ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.